ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما شهدنا إلا بما علمنا وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها وسل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها والعير التي أقبلنا فيها والعير التي أقبلنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا بهم جميعا عسى الله أن يأتيني بهم جميعا بهم جميعا عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وتولى عنهم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم فهو كظيم وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم فهو كظيم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين

لما يشاء إنه هو العليم الحكيم إنه هو العليم الحكيم.